إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الآن ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية، الميكروفون بصحبة زميل سعد المطعني. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد عباد الرحمن ببلدة كفر الشيخ مفتاح، مركز الصنطة، محافظة الغربية، حيث نلتقي في هذه الليلة المحمدية مع أهالي هذه البلدة، وتشاركهم إذاعة القرآن الكريم افتتاح هذا الصرح الإسلامي العظيم الذي شيد على التقوى بجهود من أبناء هذه البلدة، وهو عبارة عن مسجد ومستوصف يقدم خدمات لأهالي هذه البلدة. نحييكم إخوة الإيمان في هذه الليلة المحمدية، حيث تحط إذاعة القرآن الكريم رحالها في هذا المسجد الطاهر بهذه البقعة الطاهرة من أرض الكنانة، والتي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا من كل الشرور وأن يقيها شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. أيها الإخوة المؤمنون، وحبيبنا ومصطفانا صلى الله عليه وسلم الذي نحتفل بمولده طوال هذا الشهر، لابد أن نتنسم عبير سيرته، نتنسم القدوة الحسنة. فقد قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ما أروع هذا اللقاء وما أروع هذا الاجتماع، إنه اجتماع على مائدة الحب، اجتماع على مائدة القرآن الكريم، اجتماع على حب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أحرانا أن نتتبع توجيهاته صلى الله عليه وسلم حتى يكتب الله لنا الخير والنجاة مما نحن فيه. إخوتنا في رحاب الإيمان، وحسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، حان الآن موعد صلاة المغرب، ويرفع النداء الشيخ علي الحسيني. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن محمد رسول الله

ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا وبشر المؤمنين. العظيم. ومن أصدق من الله قيلا صدق الله العظيم، ومن أصدق من الله حديثا. هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان عشنا وإياكم في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من سورة الصف، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني، وبها استهللنا هذا اللقاء المبارك الذي ننقله لحضراتكم من هنا من رحاب مسجد عباد الرحمن ببلدة كفر الشيخ مفتاح مركز الصنطة بمحافظة الغربية، احتفاء واحتفالا بميلاد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، وتبعد هذه القرية عن قرية ميت غزال مولد القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل حوالي كيلو متر واحد. الآن نعيش مع درس من دروس العلم، والأستاذ الدكتور محمد وهدان الأستاذ بجامعة الأزهر، حيث يحدثنا عن صبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. سبحانه لا تراه العيون، سبحانه لا تخالطه الظنون، سبحانه لا يصفه الواصفون، سبحانه يعلم مثاقيل الجبال ويعلم مكاييل البحار ويعلم عدد قطر الأمطار ويعلم عدد ورق الأشجار ويعلم عدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. سبحانه لا يفك الكرب إلا الله، ولا يشفي المرضى إلا الله، ولا ينجي الهلك إلا رب واحد هو الله عز وجل الواحد القهار. سبحانه يقول في الحديث القدسي: إني أنا الله لا إله إلا أنا الرحمن الرحيم، من رضي بقضائي وصبر على بلائي وقنع بعطائي وشكرني على نعمائي أبعثه يوم القيامة صديقا وأدخله الجنة مع الصديقين. ومن لم يرضى بقضائي ولم يصبر على بلائي ولم يقنع بعطائي ولم يشكرني على نعمائي فليخرج من تحت سمائي وليخطر له ربا سواي. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل في الحديث الصحيح: جاءني جبريل وميكائيل عليهما السلام في المنام، فقال جبريل: يا ميكائيل، زن محمدا بعشرة من البشر، فوزنني بعشرة من البشر فرجحت بهم. فقال جبريل: يا ميكائيل، زن محمدا بمئة من البشر، فوزنني بمئة من البشر فرجحت بهم. فقال جبريل: يا ميكائيل، زن محمدا بألف من البشر، فوزنني بألف من البشر فرجحت بهم. فقال جبريل: يا ميكائيل، والله لو وزنت الحبيب محمدا بأهل السماوات وأهل الأرض لرجحت كفة الحبيب محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك وعلى آلك وصحبك أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة، فإن الأمم تحتفل بذكرى عظمائها. لماذا؟ الأمم تحتفل بذكرى عظمائها للإشادة بأعمالهم ليقتدي بها اللاحقون. وحبيبكم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس في حاجة إلى تكريم الناس له، بعد أن كرمه الله عز وجل وأعلى ذكره ورفع مقامه. فمن قال أشهد أنه لا إله إلا الله لا يصح إيمانه إلا إذا قال وأن محمدا رسول الله. إن النبي عليه الصلاة والسلام ولد يتيما، فما أجمل أن تكون ذكرى مولده للعطف على الأيتام والإحسان إليهم. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: خير البيوت عند الله بيت فيه يتيم يكرم. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إذا مسحت على رأس اليتيم كان لك بكل شعرة من رأسه حسنة. بل إن رجلا جاء إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين من قسوة القلب، فقدم النبي له الدواء والعلاج. قال له: أطعم المسكين وامسح على رأس اليتيم يرق قلبك بإذن الله رب العالمين. أيها الأحبة، إن النبي عليه الصلاة والسلام عاش حياته صابرا راضيا بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. فما أجمل أن نحتفي ونحتفل بمولده بأن نتعلم درس الصبر، وأن نرضى جميعا بما قسمه الله عز وجل لنا في هذه الدنيا. وذلك لأن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: إذا ابتليت عبدي بمصيبة في نفسه أو في ماله أو في ولده فاستقبل ذلك بصبر جميل، ما جزاؤه عند الله؟ يقول الله عز وجل: استحييت يوم القيامة أن أنصب له ميزانا أو أنشر له ديوانا وأدخله الجنة بغير حساب. الله سبحانه وتعالى يعطي الصابرين الثواب الجزيل في الدنيا والآخرة. إذا العبد ابتلي فاستقبل ذلك بصبر جميل. في القرآن العظيم تجدون الصبر الجميل، وتجدون الهجر الجميل، وتجدون الصفح الجميل. الصبر الجميل فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. والهجر الجميل هو الهجر بلا أذية، والصفح الجميل هو الصفح بلا عتاب. إذن ما تعريف هذه المصطلحات الثلاثة؟ يقول العلماء: الصبر الجميل هو الصبر بلا شكوى، لا تشكو همك إلا لله رب العالمين. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الصانع الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الكافي الله. إذا بليت إذا بليت في نفسك أو في مالك أو في ولدك، إذا بليت فثق بالله وارضى به، إن الذي يكشف البلوى هو الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. الصبر الجميل هو الصبر بلا شكوى، والهجر الجميل هو الهجر بلا أذية، والصفح الجميل هو الصفح بلا عتاب. أيها الأحبة، لقد كان الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين إمام الصابرين، حيث كان صلى الله عليه وسلم يعلم أمته الصبر. ها هو النبي عليه الصلاة والسلام يزور القبور ذات يوم، فيجد امرأة تبكي على قبر ابن لها مات، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: يا أمة الله اتقي الله واصبري. فقالت له: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تكن تعرف أنه الحبيب صلى الله عليه وسلم. فقال الناس لها: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبت إليه معتذرة وقالت له: سامحني لم أكن أعرفك. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام معلما وناصحا: يا أمة الله إنما الصبر عند الصدمة الأولى. أيها الأحبة، والابتلاء بمصائب الدنيا ليس معناه أن الله عز وجل غاضب، ولكن الذهب يبتلى دائما ويمتحن بالنار لكي تتضح نفاسته. والله سبحانه وتعالى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إذا أحب عبدا صب عليه العذاب صبا، وسحه عليه سحا، فإذا ما دعا العبد ربه بإخلاص قال جبريل عليه السلام: يا رب العالمين، إن عبدك فلانا يدعوك وأنت أعلم به منا. فيقول أرحم الراحمين: دعني يا جبريل فإني أحب أن أسمع صوت عبدي وهو يدعوني. ثم يقول الله تعالى: يا عبدي إنك ما دعوتني دعوة من الآن إلا ادخرتها لك في الآخرة، أو دفعت بها عنك من البلاء ما لا تعلمه، أو استجبتها لك في الدنيا. أيها الأحبة، إن الذي يرضي النبي عليه الصلاة والسلام في ذكر مولده هو أن نتعلم درس الصبر. ماذا نفعل عندما تضايقنا الدنيا بمشاكلها ومتاعبها؟ إنني أقدم لحضراتكم دواء من الصيدلية القرآنية. هذا الدواء دواء لكل إنسان يعاني من هموم الدنيا ومتاعب الدنيا ومنغصات الدنيا. هذا الدواء ذكره الله عز وجل في سورة غافر، فقال الله تعالى: فاصبر إن وعد الله حق، واستغفر لذنبك، وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. هذا هو الدواء لنواجه متاعب الدنيا وأزمات الدنيا. الدواء الأول هو الصبر، الدواء الثاني هو الاستغفار، الدواء الثالث هو التسبيح. وأريد أن أقول لحضراتكم: من انتصر محسود على حاسده بمثل صبره عليه. اصبر على حسد الحسود فإن صبرك قاتلة، النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله، إن يحسدوني فإني غير لائمهم، قبلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا، فدم لما بي وما بهم، ومات أكثرنا غيظا بما يجدوا، أنا الذي يجدوني في صدورهم، لا أرتقي صدرا منها ولا أرد، ألا قل لمن بات لي حاسدا: أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في فعله، كأنك لم ترضى لي ما وعد، فكان جزاؤك أم خصني وسد عليك طريق الطلب. أيها الأحبة في الله سبحانه وتعالى، ماذا نفعل عندما نواجه متاعب الدنيا؟ هناك ثلاثة أدوية. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى: فاصبر إن وعد الله حق، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. أيها الأحبة في الله سبحانه وتعالى، إني داع لمصر فأمنوا جميعا. اللهم إنا نسألك الأمان، الأمان لمصرنا. اللهم أمن مصر وشعبها يا رب العالمين، أمن مصر وشعبها يا رب العالمين. اللهم إن مصر وشعبها في حماك فاحم حماك يا رب العالمين. اللهم إننا جميعا تحت لواك فانشر علينا لواءك يا رب العالمين. اللهم اجعل مصر في أمنك وفي أمانك وفي عهدك، ووعدك حق يا رب العالمين. اللهم استرنا ولا تفضحنا، واعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وخذل عنا ولا تخذلنا. أختم بقول الإمام الشافعي رحمه الله: تم الكلام وربنا محمود، وله المكارم والعلا والجود، وعلى الحبيب محمد صلواته مناح قمري وأورق عود. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، عشنا وإياكم في رحاب هذه الكلمة الطيبة التي ألقاها على أسماعنا الأستاذ الدكتور محمد وهدان، الأستاذ بجامعة الأزهر. إخوة الإيمان، ونختتم هذا الحفل المبارك بهذه الابتهالات التي يقدمها المبتهل الشيخ علي الحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم احفظ مصرنا، واحفظ يا ربي شعبها، واحفظ يا ربي جيشها، واحفظ يا ربي جندها، واحفظ يا ربي أمنها وعزها ومجدها. اللهم ارحم شهداءنا واشف مصابنا، اللهم انصرنا على أعدائنا يا رب. يا مولد المصطفى الإسلام. بشرت بالخير والإنعام وتدفقت أنوار صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. بهذه الابتهالات التي قدمها الشيخ خالد الحسيني. نأتي بحضراتكم إلى ختام هذه الليلة المحمدية والتي نقلناها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد عباد الرحمن ببلدة كفر الشيخ مفتاح مركز الصمتة محافظة الغربية. إخوة الإيمان، الميكروفون يعود الآن إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، غدا إن شاء الله تعالى يصحبكم الزميل خالد الشفعي على الهواء في احتفال الغد إن شاء الله من مسجد السيدة سكينة رضي الله عنها بمدينة القاهرة، القارئ الشيخ أحمد حسن أبو فرج، والمتحدث الشيخ أحمد ترك من علماء الأوقاف، والمبتهل الشيخ حسن قاسم. كل عام وأنتم بخير.